هذا كتاب عبارة عن شرحين، كتابين شرحين لحفظ الإمام النووي، أحدهما من تأليف العلامة المشهور الشيخ حسن المدادي، والثاني شرح لهذا الحزب الجليل. وفي أول أحد الشرحين بيان لنسب هذا الحزب وسنده إلى الإمام النووي. وإذا قرأنا هذا النسب فسوف نجد أن نسبة هذا الحزب إلى الإمام النووي أقوى من نسبة أي كتاب آخر إليه، علما بأننا نؤمن بنسبة ذلك كله. يقول الشارح في مقدمة الشرح بعد أن أفاض في الحديث عن الإمام النووي وترجمته، يقول: وقد تلقيته عن شيخنا العلامة السيد محمد السباعي، وهو عن والده العلامة السيد صالح السباعي، وهو عن العلامة الشيخ الدردير، وهو عن شيخه الشيخ الحفني مشهور فقيه كبير، وهو عن شيخه السيد مصطفى البكري، وهو عن الشيخ محمد بن أحمد الدمياطي الشافعي الشهير بابن الميت البديري، وهو عن الشيخ الشبرى ملسي، وهو عن الشيخ العلامة عبد الرحيم العراقي، وهو عن الشيخ علاء الدين بن العطار تلميذ للإمام النووي تلميذ مباشر، وهو عن القطبي يحيى النووي رضي الله تعالى عنه. هذا نسب متصل، كلهم نقلوا هذا الورد كل منهم عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهل يريد الأخ السائل الذي سأل الأخ الذي سألنا، هل يريد شيئا أقوى من هذا؟ ما أظن أننا نستطيع أن نثبت تآليف المؤلفين بأقوى من هذا الدليل، ولكننا نقول بعد هذا: افرض أن هذا الورد الجليل الذي ثبتت نسبته للإمام النووي رحمه الله تعالى، افرض أن فيه شيئا مناسبا مخالفا للسنة، أو فيه شيئا مخالفا للشريعة الإسلامية أو للعقيدة الإسلامية، هل يجوز أن نقرأه بمجرد أنه قد ثبت أن هذا الورد منسوب إلى الإمام النووي؟ يعني ما قيمة الآن أثبت لكم أن هذا الورد قد كان يردده صباح مساء الإمام النووي؟ طيب ما قيمة هذا؟ أنا أقول لكم لا قيمة له البتة. نحن لا نقرأ هذا الحزب، هذه الأذكار، هذه الأدعية، لا نقرأها لأنها قد ألفت من قبل رجل اسمه الإمام النووي إطلاقا، ولكننا نقرأها لأنها داخل فيما يسمى ذكر الله سبحانه وتعالى، فيما يسمى بتسبيح الله، فيما يسمى بالتهليل، فيما يسمى بالتوحيد، فيما يسمى بالدعاء. لو فرضنا أن هذا الورد تلقيناه شفاها عن الإمام النووي ثم رأينا فيه ما يخالف قرآنا أو يخالف حديثا أو يخالف عقيدة ثابتة، فإنا نضربه عرض الحائط ولا يشفع له أن الإمام النووي يردده. فيا أخي ما معنى المماحكة في أنه ثبت هذا عن الإمام النووي؟ لا، لم يثبت. كأن الرجل يقول إذا ثبت خلص، لا، ما لازم تكتفي. انظر في هذا الكلام، فإن وجدته مجموعة مأثورات تتفق مع ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدخل في عموم ذكر الله فالتزمه. وافرض أن أي رجل كان قد يقرأه، أما إن رأيت أن فيه شيئا متنافيا فعندئذ اضرب به عرض الحائط. وقد قلت لكم إن هذا الورد من أوله إلى آخره عبارة عن ذكر لله، ألوان من التهليل، ألوان من التوحيد، ألوان من الدعاء. ثم إنك قد لا تمر على جملة إلا وهي تمت بنسب إلى دعاء أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه. يعني عندما تقرأ الآن خبأت نفسي في خزائن بسم الله، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. هذا الكلام الذي تناجي به مولاك، ما هو الشيء أو العيب أو النقيصة أو المخالفة للإسلام التي تستطيع أن تقحمها في هذا الكلام، سواء كان منسوبا للنووي، للغزالي، لأي شخص كان؟ هذا الكلام خلاصة ما ينبغي أن نعلمه، وأعود فأكرر لكم: ذكر الله جل جلاله هو لب الإسلام. فمن آمن بأن علينا أن نستمسك بلب الإسلام فليعلم أن علينا أن نستمسك بالإكثار من ذكر الله جل جلاله. ذكر الله عز وجل هو الذي يشعل طوايا القلوب المظلمة. ذكر الله جل جلاله هو أشبه ما يكون بالوقود الذي يشعل فتيل الوجدان الإسلامي الميت بين جوانح الإنسان. ذكر الله جل جلاله هو الذي ينقلك من حالة الخمود وحالة الجمود وحالة أداء العبادات بدون أن تشعر بلذة لها إلى الحالة المعاكسة، حالة الشعور بلذة العبادة، حالة الشعور بسعادة القرب من الله، حالة الشعور بنشوة مناجاة الله عز وجل. تشعر باللذة التي كان يتكلم عنها الربانيون عندما كان يقول قائلهم: لو علم الملوك ما نحن فيه من السعادة لقاتلونا عليها بالسيوف. هذه الحقيقة ليست مبالغة، لا مبالغة فيها، لكن متى تظهر؟ عندما تتمزق الحجب الدنيوية الكثيفة التي تحجبك عن شهود الله جل جلاله. وبأي سلاح تمزق هذه الحجوب؟ بسلاح ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله هو الذي يربيك، هو الذي يربي الإنسان أن يحرس لسانه فلا يخوض فيما لا يعني. ذكر الله هو الذي يربي الإنسان أن لا يدخل في أعراض الآخرين، وأن لا يجعل مجالسه مجالس غيبة، مجالس نميمة، مجالس قدح وهمز ولمز. ذكر الله جل جلاله هو الذي يحقق لك المعنى الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، فإنه ما ذكر في كثير أي من الدنيا إلا قلله، وما ذكر في قليل إلا كثره. ومن أجل هذا دائما يكرر الله عز وجل هذا الكلام لنا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أين المسلمون الذين يسألون هذه الأسئلة فيما يتعلق بورد الإمام النووي أو غيره من هذه الآيات؟ وكما يسألون أسألهم: كيف يطبقون هذه الآيات؟ كيف يطبقونها؟ ومتى يطبقونها؟ إذا كانت حياتنا كلها أقول عن المسلمين، أنا لا أتكلم الآن عن الفاسقين والمارقين، أقول عن المسلمين، إذا كانت حياتنا كلها حياة غفلة أو حياة لهو في الدنيا أو حياة انغماس مع الأهل والأولاد والحديث عن الدور والدنيا والتجارات وما أهلها وما إليها، أو حديث غيبة عن إخواننا المسلمين، حديث قدح لهم، حديث أكاذيب نخترعها من عقولنا ونلصقها بهم، إذا كانت هذه هي حياتنا، فأين يكمن ذكر الله عز وجل من مناهج هذه الحياة؟ أين يوجد ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ولو وجد ذكر الله لأحرق ذكر الله جل جلاله هذه الغفلات كلها. فإذا أقول لكل مسلم، وأقول لهؤلاء الإخوة الذين يطلبون الدواء بين الحين والآخر، فإذا عرضنا الدواء أعرضوا عنه، أقول لهؤلاء الإخوة الذين يسألون كيف نستطيع أن نصبر على هذه الشهوات، أسئلة الشباب اليوم هذه، نريد أن نصبر، نريد أن نثبت، نريد أن نتمسك بحبل الله، لكن الجو يا أخي، الجو، الشهوات، الأهواء لا تدعنا نستقيم على سنة الله ولا تدعنا نتمسك بحبل الله، كيف نستطيع أن نفعل؟ والشاب اليوم معذور، والأهواء والشهوات، هذا هو السؤال، سؤال الساعة. طيب نحن نأتي بالجواب الذي أوضحه لنا رسول الله والذي علمنا إياه كتاب الله قبل ذلك. فلماذا تعرضون؟ الدواء الإكثار من ذكر الله جل جلاله. والله إن الشاب الذي يلتجئ إلى ذكر الله سبحانه وتعالى فيذكره ذكرا قلبيا في أوقات لا أريد منه أن يغرق وقته بذكر الله عز وجل، في صباحه وفي مسائه قدر استطاعته، الذي يلتجئ إلى ذكر الله عز وجل لا يجدن أن ذكر الله عز وجل كان كالماء العذب الذي يطفئ نار شهواته وأهوائه، ثم ليجدن في هذا الذكر نارا جديدة تشعل محبته لله سبحانه وتعالى، وتشعل له وقود اشتياقه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يبالي بشهوة مرات، ولا يبالي بهوى طن على باله أو في أذنه، ولا يبالي بالمغريات، ولا يبالي بالذين يخادعونه عن الله جل جلاله، يجد نفسه يسير فوقهم، ولكن ما السبيل؟ الإكثار من ذكر الله عز وجل. لكن لا تريد أن تكثر من ذكر الله، ولا تريد أن تكثر من الالتجاء إلى الله بالدعاء والابتهاء، هذا هو ذكر الله. وذكر الله ما هو؟ أن تشغل قلبك بالله موحدا، مسبحا، مهللا، داعيا، مستغفرا، كله ذكر الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تريد أن تشغل قلبك بذكر الله، وفي الوقت ذاته تشكو كيف الصبر، كيف السبيل إلى أن أصبر؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من أولي العزم ما استغنى عن هذا الدواء، فكيف تستطيع أن تستغني أنت عن هذا الدواء؟ ماذا قال له الله جل جلاله عندما كان يشكو كشكواك من الأذى من المشركين؟ كان يقول له الله فاصبر على ما يقولون، لكن عندما يقول له فاصبر على ما يقولون يضع أمامه الدواء الذي يعين على الصبر، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، أي استعن على الصبر على المكاره بهذا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتجئ إلى ذكر الله في آصاله في بكوره، وإذا بذكر الله عز وجل ينسكب بردا وسلاما على قلبه فلا يشعر بهذه الآلام. وأنا أضع أمامكم نماذج لشباب بلوتهم في بلادنا هذه، فئة استمسكت بهذا الدواء واتخذت من ذكر الله عز وجل حصنا لها، فوالله لقد رأيتها وكيف تستعلي على سائر الشهوات والأهواء. رأيت هؤلاء الشباب وإن حب الله عز وجل ليفوح من أكبادهم، رأيت هؤلاء الشباب وإن سيرة الصحابة لتعود ثانية في أشخاصهم. طيب بأي وسيلة؟ يعني كيف يعني اصطنعوا المعجزات؟ لكن الله موجود، الله معين. عندما يذكر هذا الشاب ربه يذكره صباحا مساء، يشغل قلبه بذكر الله بمناجاته، الله موجود. هو لا يخاطب خيالا، هو لا يناجي معدوما، هو لا يدعو شيئا لا وجود له، هو يدعو إلها موجودا. لئن لم تكن تراه فهو يراك. والله يقول ادعوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا الذكر جعلهم يسمون ويرتفعون ويرتفعون، فلا يستطيع إن أي خادع أو أي شيطان أن يضلهم. شباب آخرون وقفوا من الإسلام عند حدود عقلانيته، عند حدود القال والقيل فيه، عند حدود الأفكار التي فيه. يا أخي تمم هذا نظري، حول النظر إلى عملي. اجلس في خلوات لك فناجي هذا الإله الذي تتحدث عن تشريعه، الذي تتحدث عن نظامه، الذي تتحدث عن دلائل وجوده. إلى متى وأنت تتكلم عن دلائل وجود الله وأنت غافل عن الإله ذاته؟ إلى متى تناقش هذا وذاك عن النظام الإسلامي والمجتمع الإسلامي وأنت محجوب عن خالقك سبحانه وتعالى بملهيات الدنيا والحديث عن فلان وفلان؟ كيف؟ لم يشاءوا، وقفوا عند حدود العقلانية. هؤلاء الأشخاص لم يذوق من لذة هذا النعيم الذي أقوله لكم شيئا، وكثير منهم ضلوا، ويا للأسف كثير منهم أطلقوا اللحى ثم أزالوها، كثير منهم تعاهدوا المساجد ثم تركوها، وما كان ذلك لشك ساوره أبدا، ولا كان ذلك لضلال بعد هدى أبدا، وما كان ذلك لريب بعد يقين أبدا. اليقين موجود والإيمان موجود، لكن عندما قيل له يا أخي أين أنت؟ قال بعد أن اعترف، قال والله ما استطعت إني أثبت. مالك شايف الجو، مالك شايف الدنيا، مالك شايف الحالة، الجامعة، الظروف، الفتيات، الأوضاع، يا أخي ما شيء بيخلي الواحد ما يقدر يصبر. هذا الكلام صحيح، ولكن الله وضع أمامك الدواء فلماذا لم تستنجد؟ وضع أمامك العلاج فلماذا لم تستعمل؟ لماذا لا تستعمل؟ والله إنه لا يوجد بين الشاب المسلم اليوم وبين أن يستعيد سيرة أبي بكر وعمر وسعد وربعي وأولئك الصحابة، ليس بينه وبينهم إلا حاجز بسيط جدا، هو أن يذكر الله كما كانوا يذكرون، وأن يجعل من أوقاته حظا لمناجاة خالقه. فإذا فعل ذلك نبتت محبة عجيبة لله، وشعر هذا الإنسان بحرقة لذيذة يستطيع أن يتبينها من عاناها. وأظن أن كل منا من المسلمين يكرمه الله عز وجل بلحظات في بعض الأوقات، عندما تمر عليه هذه اللحظات يتصور أن كنوز الدنيا كلها لا تستطيع أن تخلق بين جوانحه السرور والسعادة اللتين خلقتا فجأة بين جوانحه في هذه الحالة، ويتمنى لو أن هذه الحال بقيت له. ليتمنى ذلك، لكن السبيل هو هذا الذي أقوله لكم. فكلما قلت هذا الكلام وجدت مزيدا من الإعراض عن ذكر الله، ووجد هذا يقول شو أصل هذا الذكر، وهذا بدعة، وهذا مدري إيش. هذا الكلام الذي يتمشدق به أشخاص وقفوا من الإسلام عند هامشه البعيد البعيد جدا، كيف بدعة وربك يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذا حبست ساعة من صباحك وساعة من مسائك لذكر الله أفأنت مبتدع؟ إذا قل بلسان فصيح إن القرآن مبتدع لك. هذا معنى الكلام. وأنا أقول عن نفسي، أنا ممن أكرمه الله جل جلاله، والفضل له، والفضل له ممن أكرمه الله بملازمة هذا الورد، هذا الحزب. لقد رأيت والله بركته في حياتي، ورأيت أسراره في رعاية الله لي. فمن شاء منكم أن يستفيد مما استفاد فإن الطريق مفتوح، ومن شاء أن يقف عند حدود ما انتهى إليه فله ذلك. ولقد تمسك به أشخاص آخرون فهداهم الله وأخرجهم من مصائب وأخرجهم من محن، ولا أريد أن أطيل في هذا الكلام لأنني لا أريد أن يندفع إنسان منكم إلى قراءة مثل هذا الورد أو الأذكار لمجرد أنه يريد أن يتخلص مثلا من بلاء الفقر، أو أنه في مشكلة بينه وبين زوجته، أو أنه كذا كذا. لا لا لا أريد أن أقول هذا الكلام. نذكر الله عز وجل من أجل أن نصل إليه، من أجل أن تمزق الحجب الدنيوية التي تصدنا عن شهوده، هذا ما نريد. لكن الشيء الثاني يأتي تبعا، الله عز وجل يستجيب. واقرأوا هذا الورد من أوله إلى آخره، واقرأوا شروحه وتجدون هذا المعنى الذي أقوله لكم. أمامي أيضا بعض الأسئلة. يقول الأخ السائل: ماذا يقصد الإمام النووي بقوله وعلى أديانهم وهي جمع دين، مع العلم أن الدين واحد؟ بسم الله على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أديانهم، على أولادي وعلى أديانهم. يقول الأخ: ليش ما بيقول يعني وعلى دينهم؟ عند علماء العربية أن الكلمة إذا أضيفت إلى الجمع، الكلمة مفرد إذا أضيف إلى الجمع، فإن هذه الكلمة يجوز أن تجمع نظرا لأن المضاف إليه جمع. تقول مثلا: مالي، مال مفرد لأنك أضفته إلى واحد، فلان وفلان وفلان، تقول مالهم وتقول أموالهم، رغم أن المال جنس يشمل الكل. لو قلت مال بيشمل مال الدنيا كله، ما في داعي تقول أموال، ولكننا نجمع نظرا إلى جمع المضاف إليه. وعلى أديانهم أي على دين الذي يدين به فلان وفلان وفلان، للتأكيد، للتأكيد على أنني أدعو أن يرعى الله دين ودين ابني ودين زوجتي ودين بنتي ودين قريبي، كل على حدة. فالتأكيد على هذا يقتضي عربية الجمع لهذا المعنى الذي أقوله لكم، أي يجمع المفرد نظرا لجمع المضاف إليه، وهذا معنى موجود في كتب البلاغة معروف. أيوة. أي نعم. لا هي لا بد ما يكون هذا التسليم. في سؤالين هذول لسه بكير عليهم، الآن رح نشرح إن شاء الله نصل لهم. بعدين في سؤال طويل كتبه لأخ، هذا الكلام الطويل كله لا يمكن أن نقرأه. عندما يريد الإنسان أن يكتب كلاما طويلا يمكن أن يسألني بشكل مباشر، ولكن خلاصة كلامه أنه يقول لي قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وإن تأمر علينا عبد، صح؟ وقلنا هذا الكلام مشروط بأن يأمرنا بما، شو قلنا؟ نعم، أريد أن أسمع نغ. أن يأمرنا بما أمر الله به، أن لا ينهانا عما أمر الله به، أن لا يأمرنا بمعصية، أن لا ينهانا عن طاعة، مو هيك حكينا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفصلنا القول، قلنا هون في حقوق لله وحقوق للعبد. إذا أمرك الحاكم بشيء فيه انتقاص لحقك الشخصي فالمطلوب منك أن تطيع، ولو في انتقاص لك، ولو في ظلم لك، هكذا أمرنا رسول الله. تسمع الكلام وبتطلب من ربك القصاص، واضح؟ هكذا قلنا. لكن إذا أمرك بأمر فيه انتقاص لحق الله فلا طاعة لمخلوق. إذن كلام الأخ بقى ما هو وارد، لأنه عندما تقوم ثورات في أنحاء العالم الإسلامي على أوضاع لا تكون قائمة على الميزان الذي قلته لكم، أن يؤمر بالمعصية وينهى عن الطاعة، فعندئذ هذا الكلام ما عاد وارد، لأننا نقول عندئذ لا سمع ولا طاعة. فسؤال الأخ ما هو وارد إطلاقا، والتطبيق الذي ذكرنا قانونه متفق مع المبدأ الذي جاء به الإسلام تماما. كل ما أمر به الحاكم إذا كان فيه انتقاص لحقك فإن الشارع يأمرنا بالسمع والطاعة، وأن نحتسب الظلم عند الله جل جلاله درءا للفتنة. فأما ما كانت من هذه الأوامر والنواهي مخالفة لشرع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا القانون واضح جدا ومسكوا طبقوا. طيب نعود إلى درسنا. الأسئلة اليوم أخذت يعني أكثر الوقت، ولا مانع لأنها على كل حال مفيدة إن شاء الله تعالى. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصلنا في شرح هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، أي أحذركم من التمسك بأمور جدت بينكم وليست موصولة النسب بالدين ولا بشيء من أصوله. هذا معنى محدثات الأمور، أي الأمور المخترعة. معنى المحدثات في اللغة كل أمر مخترع على غير سابق شاكلة، والمحدثات في اصطلاح الشريعة الإسلامية البدعة. والبدعة عرفتها لكم في الأسبوع الماضي وأعيد: البدعة في الدين بالإسلام مما لا يدخل في أصل من أصول الدين، أي مما لا يدخل تحت نص صريح في القرآن، ولا تحت نص صريح في السنة، ولا تحت قياس عليهما، ولا تحت إجماع للأئمة، ولا تحت ما يسمى بالمصالح المرسلة التي تحدث عنها علماء الشريعة الإسلامية. بتحطها هون هون هون هون ما لها محل، وهي مع ذلك يزعم أنها من الدين، هذه تسمى بدعة. رسول الله يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هنا توجد جملة مطوية، أي فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن المحدثات كلها ضلالات. نشرع هذا التعريف ولعلنا لا نستطيع أن نزيد عليه. قلت لكم البدعة كل ما ألصق بالدين ابتداعا، كل ما اخترع، اخترع بشرط أن يلصق بالدين. لكن لو فرضنا أن الناس اخترعوا أشياء ولم يزعموا أنها من الدين وإنما هي من أمور الدنيا، هل تسمى بدعا؟ لا. ما كان في يعني بنايات بهذا الشكل من زمان، طريقة البناء ما كانت بهذا الشكل، البناء الآن بهذا الشكل مخترع محدث، هل نسميه بدعة بالمعنى الذي يقوله هنا رسول الله؟ لا، لأن الناس عندما ابتدعوا هذا لم يلصقوه بالدين، بل هو أمر من أمور دنياهم. الناس في كل عصر يتطورون في أعرافهم البيتية، في أثاث دورهم، فيما يتعلق بكيفية إنضاج أطعمتهم، شوف إنضاج طعامهم وأطعمتهم. أقول للأخ السائل ليش ما قال على دينهم وقال على أديانهم، بنقول إنضاج أطعمتهم وبنقول أيضا إنضاج طعامهم، هو الأصل طعامهم لكن للتأكيد. كل هذه الأشياء تتطور، هل نسميها بدعة؟ لو أردنا أن نقول هذه نعم بدعة، ما كنا إذن كلياتنا غرقانين في البدع المحرمة، لأنه ما في أمر من أمور العادات الدنيوية تبقى سنة، كلها تتطور وتتغير، ولكنها ليست بدعة لأنها لم تلتصق بالدين. طيب إذن كل أمر اخترع والتصق بالدين بعدين مما لا يدخل تحت أصل من أصوله، مما لا يدخل تحت أصل من أصوله، نطبقه على أمثلة إيجابا وسلبا. نحن الآن عندما نجد جنازة تخرج، نجد أصواتا ترتفع في مقدمة الجنازة بالتهليل بالإنشاد كما تسمعون، هذا العمل عندما يعمله هذا الإنسان هل يعملونه على أنه من الدين أم لا؟ على أنه من الدين، لأنه لما عم يذكر الله قدام الجنازة يعني معناته أنه هذا من الدين. طيب إذن هذا ألصق بالدين، هل يدخل تحت أصل من أصوله؟ نرجع إلى الكتاب، ما في دليل. نرجع إلى السنة، نجد أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إذا سرنا في جنازة أو مع جنازة أن نكون صامتين خاشعين، كل منا يتذكر جلال الموت وكل منا يتذكر هذا المصير، وهذا الصمت في تعبيره أجل بكثير من هدير التهليل والتكبير وأي شيء آخر. هذا الصمت المجلل المطبق الخاشع له تعبير أروع بكثير من هذه الكلمات. طيب إذن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على النقيض من ذلك، هل يدخل تحت قياس؟ ما له متسع بقياس أبدا، لأنه لا قياس في معرض النص، النص يقول الصمت، إذن قياس ما عاد له شغل القياس لما ما بيكون في نص. هل أجمع العلماء في عصر من العصور على هذا العمل؟ لا. إذن هذا العمل ألصق بالدين ولا يدخل في أصل من أصوله فهو إذن بدعة. عندما يوضع الميت في قبره تجد رجلا وقف يؤذن، هذا الأذان يفعل على أنه من الدين أو من الدنيا؟ من الدين، أذان من الدين. طيب هل هذا الأمر يغطيه نص من القرآن في دلالة عليه من القرآن؟ لا. في دلالة عليه من السنة؟ لا. لم يؤثر عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل أو نقل عن رسول الله ما يوافق هذا العمل إطلاقا. وكذلك لا مجال لأن يدخل في الدين عن طريق القياس ولا عن طريق الإجماع ولا عن طريق شيء من الأشياء، إذن هو بدعة. خلينا بالجنائز ما دمنا أخذنا هذا المثال. عندما يعود أهل الميت من الجنازة وإن فكر كل منهم مشغول بالحزن والآلام والأمور المختلفة بسبب وفاة هذا القريب، فما يكادون يوارون ميتهم حتى يشمروا عن ساعد الجد فيهيئوا المائدة العامرة بالأطعمة ليدعو الناس إلى هذا الطعام. هذا العمل يعد عملا من الأعمال التي ترضي الميت والتي يثاب بها الميت، إذن هذا يفعل على أنه جزء من الدين. طيب ننظر، هل فعل رسول الله ذلك؟ هل أمر رسول الله بذلك؟ هل أقر رسول الله ذلك؟ لا أمر ولا فعل ولا أقر، بل الذي فعله رسول الله وأمر به نقيض ذلك. وقد قلت لكم مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عندما توفي سيدنا جعفر، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم اليوم ما يشغلهم، فأمر الآخرين بإعداد الطعام لأهل الميت ولم يأمر أهل الميت بإعداد الطعام للآخرين. إذن هذا العمل الذي يفعله الناس اليوم بدعة. إذن الجنائز كأنها بؤرة للبدع، فيها بدع كثيرة جدا. غير بقى الأشياء الأخرى، لما يؤخذ هذا المال من التركة ويكون في الورثة أطفال يعني قصر، هل يجوز أن نأخذ من أموالهم فنصنع هذا الصنيعة بها؟ ما بيجوز. هذا الولد بس يكبر بكرة بيجوز يكون مرضيان، لذلك هذا الطعام الذي يؤكل كالسم الزعاق. أي نعم. وينبغي للمسلمين أن يحاربوا هذه البدعة القذرة، هي بدعة لأن الدين لم يأمر بها، وهي قذرة لأنها تتنافى مع الذوق الإسلامي الرفيع، بل تتنافى مع الذوق الإنساني. لك بدل ما تواسوهم لأهل الميت، تخلوهم أنه ما يشتغلوا بالطعام لأولادهم وأهليهم، تبعثوا لهم الطعام لبيوتهم أو تعزموهم على بيوت الجيران والأقارب والأصدقاء، تنتظروا بس ترجعوا من الجنازة أنكم تدخلوا تأكلوا من هذا الطعام. أين الذوق؟ أين الخلق الإنساني؟ فهذا هذه بدعة، وهذا أيضا شيء يعافه الخلق الإنساني الرفيع. هذه بدعة. في بدع أخرى أيضا أجد في كثير من الأحيان في صلاة الجمعة عندما يجلس الخطيب بين الخطبتين ويقوم للخطبة الثانية، ما بتلاقي غير واحد فز من طرف فز يصلي، كان قاعد بدأ يصلي. هذه الصلاة ما هي؟ الصلاة عبادة يعني داخلة في الدين. طيب هل لها دليل من القرآن من السنة؟ ليس لها دليل، بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عندما يبدأ الخطيب الخطبة، فلا صلاة إلا إنسان دخل ولم يجلس بعده له أن يصلي ركعتين خفيفتين، فإذا جلس خلاص. حتى إن كثيرا من العلماء قالوا هذه الصلاة باطلة، يعني مثل عبث بتجرب العود. فهذه بدعة، هذه بدعة. فإذا البدعة أصبحت واضحة في أذهاننا. نأخذ أمثلة عكسية، عندنا أشياء أخرى ممكن أن نتساءل هل هي داخلة في البدع أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان حيا كان يأمر أصحابه بكتابة ما يتنزل عليهم من القرآن، وكانوا يكتبونه على صحف متفرقة بهذا الشكل، هيك مو مجموعة بين دفتين مثل الكتب، صحف متفرقة محفوظة. وعندما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء عهد أبي بكر، واقترح عليه سيدنا عمر أن يكتب القرآن ثانية بين دفتين، يحفظ بين دفتين أيضا بين غلافين مثل الكتب حتى لا يضيع. طيب هل هذا عمل فعله رسول الله؟ نعم لا، ولا أمر به طبعا، ولا في بالقرآن كمان اجمعوا القرآن بين دفتين. ولذلك سيدنا أبو بكر فكر شوي بالموضوع، لكن نعم هو غير داخل تحت نص من القرآن ولا داخل تحت نص من الحديث، لكن تعالوا هل داخل تحت ما يسمى المصالح المرسلة، وهو مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية؟ شو المصالح المرسلة؟ أي المصالح التي تحقق المحافظة على الكليات الخمس التي هي دعامة الشرع، إما تحافظ على الدين أو على الحياة أو على العقل أو النسل أو المال بهالترتيب. فوجد سيدنا أبو بكر وعمر أن القرآن إن لم يكتب بهذا الشكل، وقد قتل من حفظة القرآن جمهرة يزيدون على 70 في حروب الردة، فيوشك أن تضيع هذه الصحف لأنها غير مجتمعة وما في غيرها، وحفاظ القرآن يمكن الكمية البقية القليلة منهم كمان يروحوا ينقتلوا بشي معركة تانية، فإذا يضيع القرآن. المحافظة على الدين الذي هو أول كلي من الكليات الخمس ماذا يقتضي؟ جمع القرآن. إذن دخل تحت أصل من أصول الدين، وإن لم نجد له نصا في القرآن ولا نصا في السنة. هل هذا بدعة؟ ليس بدعة. الصحابة رضوان الله عليهم عندما كانوا يتعلمون القرآن ويستنبطون الأحكام منه ما كانوا يتعلمون قواعد اللغة العربية، ولا كانوا يتعلمون قواعد البلاغة، الفاعل المرفوع والمفعول المنصوب والمدري إيش والاستعارة والتشبيه والمجاز، ما كانوا يتعلمون ذلك. في القرن الثالث الهجري تقريبا بدأ علماء المسلمين يأمرون طلاب العلم بأن يتعلموا قواعد اللغة العربية، ويقولون إن هذا واجب شرعي لمن يريد أن يتعلم القرآن. ممكن أن يقول قائل لما بده يناقش بالحرفيات يقول هل الصحابة تعلموا اللغة العربية؟ لا والله. هل الرسول أمرنا بتعلم اللغة العربية؟ لا. هل كان في بالقرآن أن تعلموا أن الفاعل مرفوع المفعول منصوب المضاف إليه مجرور وقال لكم ثواب على ذلك؟ لا. إذن لكان هذه بدعة. ماذا نقول في الجواب على ذلك؟ المحافظة على الدين واجب من الواجبات الشرعية باتفاق، صح؟ فكل ما كان وسيلة إلى هذه المحافظة فهو أيضا واجب، لأن القاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأحاديث شتى المحافظة على كتاب الله، والقرآن أيضا أمرنا بذلك. طيب شلون يعني المحافظة؟ نحطه بعدنا، نطبع طباعة جيدة أنيقة؟ لا. إذن كيف تكون المحافظة على كتاب الله عز وجل؟ بأن نفهم معانيه ولا نتنكب عنه ولا نضل عن حقيقة ما أراده الله سبحانه وتعالى. لما شاعت العجمة، بالأول كان العرب عرب بيعرفوا بالسليقة قواعد اللغة العربية، ما كان في داعي يتعلموا. لما شاعت العجمة واختلط على الناس الفاعل بالمفعول والحال عن بالتمييز إلى آخره، أصبحت معرفة القرآن لا بد لها من معرفة قواعد اللغة العربية. فمن لم يتعلم قواعد اللغة العربية محال عليه أن يتعلم القرآن. إذن تعلم اللغة العربية أصبح واجبا من الواجبات الدينية يثاب عليها الإنسان، وأصبح داخلا تحت أصل من أصول الدين. شوفوا إذن كلمة مما لم يدخل تحت أصل من أصول الدين مهمة جدا. سيدنا عمر دون الدواوين، ما كان في شيء اسمه دواوين لترتيب الأموال العائدة إلى الدولة، وما كان في ترتيب للموظفين بالشكل الذي فعله سيدنا عمر. ممكن واحد هذه بدعة إذن، لكن المحافظة على أموال الدولة لا بد فيها من هذا السبيل، لأن الدولة تعقدت وترامت أطرافها والأموال كثرت، فليست هذه أيضا بدعة. تعلم قواعد أصول الفقه وهكذا. طيب الآن تطورت الأسلحة التي يمتلكها أعداؤنا. كانت الأسلحة فيما مضى شيئا بسيطا، سيف ورمح وزج وما إلى ذلك. إذن كان الواجب على المسلمين أن يتعلموا صناعة السيوف والرماح والحراب وما إلى ذلك، هذا كان واجبا. الآن نسخ هذا الواجب وأصبحنا مكلفين بأن نتعلم صنعة أسلحة متطورة أخرى، وهذا بنص كلام الفقهاء وبنص القرآن أيضا كما يقول الأخ. طيب لكن القرآن لم ينص لنا أن نتعلم القنابل الذرية، ما نص أن نتعلم هذه الأشياء، ولكن الأمر داخل تحت أصل من أصول الدين. هنا يدخل تحت القياس، قياسا على وجوب تعلم المسلمين صناعة السيوف في أيامها والرماح في أيامها، قياسا على ذلك يجب على المسلمين أن يتعلموا صناعة الأسلحة الحديثة التي جاءت. واحد يقول ورجيني بالقرآن أنه في واجب على المسلمين أنهم يتعلموا صنع الدبابات أو يتعلموا صنع كذا وكذا، ما في، ولكنه داخل تحت أصل من أصول الدين. مصادر الشريعة الإسلامية الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، ثم المصادر التبعية، الاستحسان، سد الذرائع، المصالح المرسلة إلى آخره. بناء على ذلك هذه الأشياء لا تسمى بدعة. وقد ذكر الإمام الشاطبي هذا في كتابه الاعتصام، وفرق لنا فرقا دقيقا بين البدع وأشباهها مما قد يظن رجل من الناس أنه بدعة وهو في الحقيقة ليس بدعة. ولنا عود إلى هذا الأمر بتفصيل مذهب إن شاء الله في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله تعالى.